وقال فرعون ذروني أقتل موسى ولي ربه إني أخاف أن يؤدي دينكم أو أن يظهر في الأرض فسادا. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن لا يزال يكتم إيمانه وتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم فيكفر كاذبا فعليه كذبه ويكفر صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهر يسرق من يصور بس لا إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم يوم الحساب فسادا بكم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله عاصم ومن يضلل فما له من هاد.